الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثالث عشر من الفصل، الموضوع الثالث في المبحث الأول، الجزء الثاني من الموضوع الثالث، القسم الثاني حكم أنصار الطواغيت، والمقصود بهم أنصار الحكام المرتدين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في شتى بلدان المسلمين اليوم، وأنصارهم هم الذين يحمونهم ويمنعونهم وينصرونهم على من يريد خلعهم من المسلمين المجاهدين، وأنصارهم هم الذين يذبون عنهم بالقول ويقاتلون دونهم بالسلاح، وهم سبب دوام أحكام الكفر بهذه البلاد كما سبق بيانه. وحكم أنصار هؤلاء الطواغيت هو فرع عن الحكم على الطواغيت، وحكم هؤلاء الحكام بغير ما أنزل الله أنهم مرتدون، وسيأتي ذكر أدلة ذلك في المبحث الثامن إن شاء الله تعالى. أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين في الحكم الظاهر، وإليك الأدلة على ذلك. واحد، الدليل الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لم يقاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام المرتدين الممتنعين في حياته، وإنما قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر الصديق. فعن أبي بكر والصحابة تؤخذ تفاصيل أحكام هذه المسألة، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كأنصار مسيلمة المتنبي الكذاب وأنصار طليحة الأسدي المتنبي الكذاب، فقد غنموا أموالهم وسبوا نساءهم وشهدوا على قتلاهم بأنهم في النار، وهذا تكفير منهم لهم على التعيين. ودليله ما رواه طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المبلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المبلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: تنزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى أوري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليه. أما ما ذكرت من الحرب المبلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات. قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. وقد ذكر ابن حجر هذا ذا الحديث وقال في شرحه: والمبلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد، ومعناها الخروج عن جميع المال. والمخزية بخاء معجمة وزاي بوزن التي قبلها مأخوذة من الخزي، ومعناها القرار على الذل والصغار. والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح، والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم، وقوله: ونغنم ما أصبنا منكم، أي يستمر ذلك لنا غنيمة قسمها على الفريضة الشرعية ولن نرد عليكم من ذلك شيئا، وقوله: وتردون علينا ما أصبتم منا، أي ما نتهتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة، وقوله: تدون بفتح المثنات وتخفيف الدال المضمومة، أي تحملون إلينا دياتهم، وقوله: قتلاكم في النار، أي لديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا دية لهم، وقوله: وتتركون بضم أوله، ويتبعون أذناب الإبل أي في رعايتها، لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لأعيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. قال ابن بطال: كانوا ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحاري انت. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي انظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم. فتح الباري 1-3 من 210 إلى 211. والشاهد من هذا هو قول أبي بكر للمرتدين التائبين: وتكون قتلاكم في النار، وموافقة عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم له على ذلك. وهذا إجماع منهم على تكفير أنصار أئمة الردة وجنودهم على التعيين، إذ لا خلاف في أن القتل أشخاص معينون، كما أنه لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يشهد لمعين بالنار إلا المقطوع بكفره. أما المسلم مهما كان فاسقا، فاعتقاد أهل السنة هو كما ذكره الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. أما من مات كافرا فإنه يشهد له بالنار وأنه من أهلها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبي وأباك في النار، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام عن عمه أبا طالب: هو في ضحضاح من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فهذا نقل صحيح وإجماع صريح من الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة وجنودهم على التعيين، دون تبين لتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقهم لما كانوا ممتنعين بالشوكة وقد كانوا ألوفا. فقد ذكر ابن تيمية أن اتباع مسيلمة كانوا نحو 100,000 أو أكثر. منهاج السنة النبوية 7-217. وقد سبق أن ذكرنا في شرح قاعدة التكفير أن تبين الشروط والموانع إنما يكون في المقدور عليه لا الممتنع، ودليله إجماع الصحابة المذكور هنا. قال ابن تيمية رحمه الله: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وقال أيضا على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. وقد سبق في شرح قاعدة التكفير أن تبين الشروط والموانع داخل في مسمى الاستتابة. فوائد متعلقة بالإجماع وحجيته وبيان كفر من خالف إجماع الصحابة. همزة: الإجماع كما قال الشوكاني هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في عصر من الإعصار على أمر من الأمور. والمراد بالاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل. باء: كيف يعرف الإجماع؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله: اعلم أن الإجماع يعرف بقول وبفعل، وبقول وإقرار، وبفعل وإقرار. فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام، وأما الفعل فهو أن يفعلوا كلهم الشيء، وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته، وأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا ويتصل بالباقين فيسكت عن إنكاره. من هذا تعلم أن إجماع الصحابة في مسألتنا هذه حكم أنصار الطواغيت هو إجماع صحيح، إذ أجمع عليه جميعهم، وأنه قد ثبت بالقول وبالفعل وبالإقرار. أما القول فهو قول أبي بكر: وتكون قتلاكم في النار، ووافقه عمر، وتتابع القوم على قول عمر كما في حديث طارق بن شهاب. وأما الفعل فهو أن الصحابة قاتلوهم جميعا على صفة واحدة، وهي صفة قتال أهل الردة كما سبق بيانه في أكثر من موضع، ولم يفرق بين تابع ومتبوع. وأما الإقرار فهو أنه لا يعرف مخالف أو منكر من الصحابة فيما ذكرنا. والخلاصة أن إجماع الصحابة في هذه المسألة من أقوى الإجماعات صحة وثبوتا. حجية الإجماع: الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسنة، والأدلة على حجيته كثيرة منها. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. فنصت هذه الآية على الأدلة الثلاثة الأول من أدلة الأحكام، وهي الكتاب أطيعوا الله، والسنة وأطيعوا الرسول، وإجماع العلماء وأولي الأمر منكم. وقد سبق شرح دلالة هذه الآية على ذلك في أكثر من موضع بهذا الكتاب. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل للمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النساء 115. وإجماع العلماء من سبيل المؤمنين ولابد، وقد ورد الوعيد لمخالفه فدل على وجوب اتباعه. وبهذه الآية يستدل الشافعي وغيره من العلماء على حجية الإجماع. واستدل الشافعي رحمه الله أيضا على حجية الإجماع بحديث عمر مرفوعا: ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. فقال الشافعي: إن المراد بلزوم جماعة المسلمين لزوم ما هم عليه من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، إذ الأيمكن لزومهم بالأبدان مع تفرقهم في البلدان. قال: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. قال ابن تيمية رحمه الله: معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لاجتمع على ضلالة. إجماع الصحابة حجة قطعية يكفر مخالفها. حجية إجماع الصحابة مما لا خلاف فيه بين العلماء، حتى من أنكر منهم إمكان انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة بسبب تفرق العلماء في البلدان كابن حزم رحمه الله، فإنه متفق مع سائر العلماء على صحة إجماع الصحابة وأنه حجة. فإذا ثبت إجماع الصحابة فهو دليل قطعي، والإجماع قطعي الدلالة هو ما ليس فيه منازع، كإجماع الصحابة في مسألتنا هذه حكم أنصار الطواغيت، فلم يخالف فيها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية رحمه الله: والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول للهد. ومثل هذا الإجماع قطعي الدلالة يكفر مخالفه، فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه أو أن يفتي بخلافه. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان، فكل من شق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى. ومخالف مثل هذا ذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أظن بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. وقال القاضي عياض رحمه الله: أكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموما، وحجتهم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل للمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، النساء 1:1:5. وقوله عليه الصلاة والسلام: من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. والخلاصة أن الحكم بكفر أنصار الطواغيت الممتنعين على التعيين قد ثبت بإجماع الصحابة إجماعا قطعيا ليس فيه منازع، ومثل هذا الإجماع يكفر مخالفه، فمن خالف في هذا الحكم فقد كفر واتبع غير سبيل المؤمنين وفارق جماعتهم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمور من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فائدة: الإجماع حجة ولو لم يعلم دليل المجتمعين من الكتاب أو السنة، فمجرد إجماعهم على حكم ما هو حجة في ذاته، فإذا علم النص في المسألة فهو دليل آخر، كما قال ابن تيمية: وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة، وإذا لم يعلم النص فلا يجب البحث عنه، إذ إن الإجماع الصحيح حجة في ذاته. قال الشوكاني: قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة. قال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ولا يجب معرفتها. ومع ذلك فإنه إذا ثبت الإجماع على حكم فلا بد أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص، فالإجماع دليل على نص موجود عند الأئمة ليس مما درس علمه. وقد استدل شيخ الإسلام لقوله هذا بالآية: ومن يشاقق الرسول، النساء 115، ومصداقا لقول ابن تيمية هذا، فنحن نثبت فيما يلي الأدلة النصية من الكتاب والسنة على نفس الحكم الذي ثبتناه آنفا بإجماع الصحابة، وهذا الترتيب يتفق مع كيفية الاجتهاد التي نقلناها قبلا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله. 2. الدليل الثاني من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، النساء 76. أما الطغوت فقد سبق بيان معناه في المقدمات، وأنه يدخل فيه بالنص كل من تحكم إليه من دون الله من حاكم بغير ما أنزل الله أو دستور أو قانون كفري. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطغوت وقد أمروا أن يكفروا به، النساء 60. فكل ما تحكم إليه من دون الله فهو طغوت. وعرف الطبري سبيل الطغوت بأنه طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله، فكل من قاتل دفاعا عن حاكم كافر أو دستور أو قانون كافر كما يفعله أنصار الحكام المرتدين فقد قاتل في سبيل الطغوت، وكل من قاتل في سبيل الطغوت فهو كافر. قال تعالى عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، ويدخل في هذا القتال بالقول أو الفعل كما نقلناه عن ابن تيمية في المقدمة. وتأمل قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان، فإنه مما يبين لك أن الطغوت على الحقيقة هو الشيطان الداعي إلى كل كفر، وأن من يقاتل في سبيل الطاغوت فهو إنما يقاتل في سبيل الشيطان على الحقيقة. وهذا أيضا من باب توكيد كفرهم، فإن أولياء الشيطان هم الكافرون، كما قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، البقرة 257. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، الأعراف 27. فهذا من أظهر الأدلة على كفر أنصار الحكام المرتدين بالقول كبعض علماء السوء والإعلاميين، وبالفعل كالجنود على اختلاف أصنافهم، أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، ومن قاتل في سبيله فهو كافر، ولا يلزم للحكم بكفر كل منهم أن يباشر القتال فعلاً أو أن يقع قتال، بل كل من كان معداً بواسطة هؤلاء الحكام للقتال دفاعاً عنهم وعن أنظمة حكمهم الكفرية التي هي سبيل الطاغوت فهو كافر. وإذا كان الله قد حكم بكفر من يتحاكم إلى الطاغوت، فكيف بمن يقاتل من دونه وفي سبيله؟ 3. الدليل الثالث من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، البقرة 98. قال المفسرون في سبب نزول هذه الآية: إن اليهود لما علموا أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو لنا. فأنزل الله هذه الآية والتي قبلها يبين أن من عاد رسولا من رسله فقد عاد رسله كلهم من الملائكة ومن الناس، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الحج 75. ومن عاد رسل الله فقد عاد الله وكان من الكافرين، فإن الله عدو للكافرين. فأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من هجر أحكام شريعته واستبدال قوانين كافرة بها؟ وأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من السخرية بشعائر الدين كلحية والحجاب وغيرهما، كما تطفح به وسائل إعلام هؤلاء الطواغيت؟ وأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من معاداة أولياء الله المتمسكين بدينهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم ومحاربتهم في رزاقهم؟ وأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من نصرة أنظمة الحكم العلمانية الكافرة بالقول والفعل والقتال في سبيل بقائها ودوامها؟ والقتال دفاعا عن أئمة الكفر الذين يحكمون بهذه الأنظمة. أليس هذا هو ما يفعله الحكام المرتدون وأنصارهم وجنودهم؟ وأليست أفعالهم هذه هي صريح المعاداة لله ولرسوله ولدينه؟ ومن كان عدوا لله ولرسوله ولدينه فهو كافر، فإن الله عدو للكافرين. قال الخفاجي وقع بتونس أن رجلا قال لآخر: أنا عدوك وعدو نبيك، فعقد له مجلس، فأفتى بعض أئمة المالكية بأنه مرتد يستتاب، وأخذ كفره من قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وأفتى بعضهم بأن كفره كفر تنقيص فلا يستتاب. قلت: فإذا كان العلماء قد أكفروا هذا الرجل بهذه الكلمة، فكيف بمن بدل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جملة واستهزأ بدينه وسخر من أهله؟ وكيف بمن أعانه على ذلك ونصره ودافع عنه؟ قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، المائدة 33. وقد نزلت هذه الآيات في المرتدين في حادثة العرانيين، وفسر الجمهور المحاربة في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما كان أو كافرا. فإذا كان من يقطع الطريق على مسلم لأجل سرقة وغيرها قد سمي محاربا لله ولرسوله، فكيف بمن يقطع الطريق على دين الله ورسوله بإماتة أحكام شريعته؟ وكيف بمن يسعى في إعلاء شرائع الكفر في الأرض وتحكيمها في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم؟ وكيف بمن يعينه وينصره على ذلك؟ فأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أشد من هذا؟ ولكن الأمر كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحج 46. ومن كان عدوا لله ولرسوله ولدينه كهؤلاء الحكام وجنودهم فهو كافر. 4. الدليل الرابع من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول للذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المائدة من 51 إلى 54. وردت هذه الآيات في بيان تحريم موالاة المسلم للكافرين وبيان حكم من تولأهم. وقبل الحديث عن تفسيرها والأحكام المستفادة منها نقدم ببيان معنى الموالاة. تمهيد في بيان معنى الموالاة في اللغة والشرع. همزة في اللغة أصل الموالاة من الول بسكون اللام وهو القرب والدنو، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للغلام: كل مما يليك، أي مما يقاربك، ووال بين شيئين تابع بينهما بلا تفرقة. ومنه الموالاة في أعمال الوضوء، أي المتابعة بينها بلا تفرقة. فأصل الموالاة القرب والمتابعة، وضد الموالاة المعاداة وهي المباعدة والمخالفة. والولي ضد العدو، والولي هو الناصر والمعين والحليف والمحب والصديق والقريب في النسب، والمعتق والمعتق والعبد، وكل من قام بأمر فهو وليه، كولي الأمر وولي المرأة في النكاح وولي اليتيم ونحوه. وقال الفراء: الولي والمولى واحد في كلام العرب، وكلاهما يستعمل في الفاعل الموالي بكسر اللام، والمفعول المولي بفتح اللام. وتولى فلان فلانا، أي اتبعه وأطاعه وتقرب منه ونصره. وتولى عنه، أي أعرض وذهب وانصرف، فمعناها عكس تول التي تعنى اقترب. ومنه قوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. النجم 29. وقوله تعالى: فتول عنهم. القمر 6. وإذا جاء التولى بمعنى أعرض وانصرف كما في قوله تعالى: لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتول. الليل من 15 إلى 16. فيقدر فيها عن محذوفة بعد وتول باء. أما في الشرع فتطلق الموالاة على عدد من المعاني يعرف المراد منها بحسب السياق، وجميع المعاني الشرعية للموالاة ترجع إلى أصلها اللغوي وهو القرب والدنو. ومن هذه المعاني: 1. ولاء النصرة، وهو أظهر معاني الموالاة في الكتاب والسنة، حتى أن غيره من معاني الولاء كولاء العتق والنسب يرجع إليه، أي إلى النصرة. ومن هذا ذا الباب قوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. الشور 46. فدلت الآية على أن الولي هو الناصر وأن النصرة موالاة بلا ريب. وقوله تعالى: بل الله ملأكم وهو خير الناصرين. آل عمران 150. أي الله ناصركم وهو خير الناصرين. وقوله تعالى: فانصرنا على القوم الكافرين. البقرة 286. أي أن ناصرنا. وقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الحج 78. ومنه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، التوبة 71، أي أنصار بعض، وقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الأنفال 73، أي أنصار بعض يتناصرون فيما بينهم، وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، معناه من يتبعهم وينصرهم، وقال ابن السكيت: يقال هم على ولاية أي مجتمعون في النصرة. والمعاني المثبتة هنا منقولة من مختلف التفسير ومن المعاجم المثبتة أعلى. والآيات في بيان ولاء النصرة كثيرة جدا. 2. ولاء الطاعة والمتابعة، ومنه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول، النساء 115. فبين أن اتباع غير سبيل المؤمنين هو نوع من أنواع التولي نوله ما تول، وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، الأعراف 3، وتدل على أن من يتبع أحدا فقد اتخذه وليا. ومن هذا الباب عبادة غير الله كما قال ثعلب: كل من عبد شيئا من دون الله فقد اتخذه وليا. ويدل على ذلك قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، الزمر 3. ومما يدل أيضا على أن الموالاة والتولي يعنيان المتابعة قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، الحج 3-4. فتولي الشيطان هنا من تولاه يعني متابعته كما فسرتها الآية قبلها ويتبع كل شيطان، ومثلها آية الأنعام 121 والنحل 103. ولاء المودة والمحبة، فولاء المودة كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الممتحنة 1. فجعل المودة من الموالاة، وولاء المحبة كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم ظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم، إلى قوله تعالى شرطة أحب إليكم من الله ورسوله، التوبة 23-24. فجعل سبحانه محبة الكفار توليا لهم. فالمودة والمحبة من صور الموالاة. 4. ولاء التحالف والمؤاخاة، الذي كان المهاجرون والأنصار يتوارثون به قبل أن ينسخ بولاء النسب، وهذا الولاء هو المذكور في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا وعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، الأنفال 72. فمعن بعضهم أولياء بعض أي في التوارث بالمحالفة كما في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، النساء 33. ومعن ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا أي لتوارث بين من هاجر ومن لم يهاجر ولو كانوا من أولي الأرحام، كما قال الفراء: ما لكم من ولايتهم من شيء، يريد ما لكم من مواريثهم من شيء. ثم قال تعالى: وإن استنصروكم، فنفى عنهم ولاء التوارث وأثبت لهم ولاء النصرة. ثم إن ولاء التوارث هذا نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، الأنفال 75. وبقي إعطاء أولياء المحالفة شيئا من الميراث على الاستحباب كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، الأحزاب 6. فصار الميراث لأولى الأرحام وبقي فعل المعروف إلى الأولياء 5. ولاء النسب، وهم العصبة من الأقربين، وبه التوارث كما في الآيات السابقة، الأنفال 75، والأحزاب 6، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي رجل ذكر، أي لأقرب رجل في النسب إلى المورث. وولاء النسب به أيضا ولاية الدم لمن قتل بغير حق، كما قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الإسراء 33. وولاء النسب به أيضا الولاية في النكاح، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. 6. ولاء العتق، فيسمى المعتق والمعتق مولا، وبه يقع التوارث بشروطه، فمن أعتق عبده ورثه إن مات والأوارث له، وهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. 7. ولاء الإسلام، فيطلق على من أسلم على يد رجل إنه مولاه، ولا يثبت بهذا الولاء شيء من الأحكام على الراجح. وقال ابن الأثير رحمه الله: وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجر وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من ولي أمرأ أو قام به فهو مولاه ووليه. يتضح مما سبق أن الموالاة تطلق على المناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والمحبة، وأن كل خصلة من هذه تسمى موالاة. والموالاة الواجبة شرعا هي صرف المسلم هذه الخصال لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال تعالى: ومن يتول لها ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، المائدة 56. والموالاة المحرمة شرعا هي صرف المسلم شيئا من هذه الخصال إلى الكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الممتحنة 1. فإن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدوا الكفار ويبغضوهم ويقاتلوهم ما استطاعوا، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الممتحنة 4. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير، التوبة 73. التحريم 9. فمن قام بخلاف هذا فأطاع الكافرين أو أحبهم أو نصرهم فقد تولأهم، ومن تولاهم فقد كفر، لقوله تعالى في الآيات موضع الاستدلال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. ويتأكد كفره إذا ما أطاع الكافرين أو نصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين، كما يفعله أنصار الحكام المرتدين، لأن هذه مشايعة لهم فيما هم عليه من الكفر وإعانة على ظهور الكفر على الإسلام، وسيأتي بيان هذا فيما يلي من أقوال العلماء إن شاء الله. وبعد هذا التمهيد في بيان معنى الموالاة، نعود للحديث عن الآيات المستدل بها، فنقول: اختلف في سبب نزول هذه الآيات، ولم يصح في ذلك خبر تقوم بمثله حجة، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله: فإن كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم إلى قوله، غير أنه لا أشك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله: فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، المائدة 52. وبين ابن جرير العموم الذي تدل عليه الآية بقوله، والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال:

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة، وهو لما نهي عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا. وقال ابن تيمية أيضا: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم. وبعد، فقد ذكرنا أقوال العلماء في آيات سورة المائدة من 51 إلى 54 موضع الاستدلال، إلا أن هناك عدة مسائل ينبغي التنبيه عليها في مسألة موالاة المسلم للكافر، وهي: همزة، إن هذه الآيات في النهي عن موالاة الكفار عموما ليست في النهي عن موالاة اليهود والنصارى دون غيرهم من الكفار، وذلك لأن لفظ اليهود والنصارى هو لقب، ومفهوم مخالفة اللقب لحجة فيه عند جمهور العلماء، فالنهي عن الموالاة يصدق على اليهود والنصارى وعلى غيرهم من الكفار كما دلت عليه الآيات الأخرى، كقوله تعالى: لا ويتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، آل عمران 28، وقوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الممتحنة 1. ولهذا قال أبو بكر بن العربي تفسيره لآية المائدة هذه: إن الآية تفيد نفي اتخاذ الأولياء من الكفار جميعا، فيدخل في هذا النهي عن موالاة الحكام المرتدين فإنهم من جملة الكافرين، فإن تسميته مرتدا لا تمنع من أنه كافر، كما قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، البقرة 217. وقال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، آل عمران 86 ونحوها من الآيات. بل قد قال ابن تيمية رحمه الله: وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، باء. وقد أفادت آيات سورة المائدة موضع الاستدلال بأن من تولى الكفار فقد كفر، وقد تأكد كفره بعدة مؤكدات من نفس الآيات ومن غيرها، ومن ذلك قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، وأكد أنه منهم بحرف التوكيد إن، وقوله تعالى: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، المائدة 53، وحبوط العمل والخسران بسبب الكفر، وقوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه، المائدة 54، فإنها خطاب لنفس المخاطبين بالنهي عن موالاة الكافرين، كما قال ابن تيمية والشوكاني فيما نقلته عنهما آنفا: إن الموالاة نوع من الردة. وقوله تعالى: لا ويتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، آل عمران 28. قال ابن جرير الطبري في تفسيرها ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا تولونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. فائدة في وجوب رد المتشابه إلى المحكم: قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، آل عمران 7. قال ابن كثير في تفسيرها: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهة عنده فقد اهتد، ومن عكس انعكس. والمحكم واضح الدلالة في مسألة حكم من تولى الكافرين هو قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، فهذا نص صريح في كفره، فيجب رد المتشابه في نفس المسألة إلى هذا النص المحكم، والمتشابه خفي الدلالة هنا. النصوص الدالة على نفي الإيمان عمن يتولى الكافرين، فإن نفي الإيمان يحتمل نفي أصله فيكون فاعله كافراً، ويحتمل نفي كماله الواجب فيكون فاعله فاسقاً، وقد نقلت هذا من قبل عن ابن تيمية. ويتم تعيين المراد من نفي الإيمان بالقرائن ومنها رد المتشابه إلى المحكم في موضوعه، وعليه فإن كل نص ورد فيه نفي الإيمان عمن تولى الكافرين فالمراد نفي أصله، أي أنه كافر بدلالة النص المحكم في نفس المسألة، فإنه منهم. ومن النصوص المشتملة على نفي الإيمان في موضوع الموالاة قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، إلى قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهما اتخذوهم أولياء. المائدة 80:81، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد لها ورسوله. المجادلة 22، ونحوها من الآية. وقد أفادت آيات سورة المائدة موضع الاستدلال أن هذا الحكم بالكفر عام يجري على كل مسلم تولى الكافرين، وذلك لأن الآية المشتملة على هذا الحكم هي من صيغ العموم، لأنها مصدرة بمن الشرطية، قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ من أبلغ صيغ العموم، لسيما إذا كانت شرطا أو استفهاما. وبهذا تعلم أن هذا الحكم جار على أنصار الحاكم المرتد الذين ينصرونه بالقول والفعل، فهذه موالاة للكافرين بلا ريب، وأنهم داخلون في هذا النص العام، فهم كفار لا محالة. شبهة: فإن قيل لم لم يجر النبي عليه الصلاة والسلام أحكام المرتدين على الذين نزلت فيهم هذه الآيات التي نصت على كفرهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ فالجواب أنه وكما قال ابن جرير الطبري لم يصح خبر في سبب نزول هذه الآيات، فلم يصح أنها نزلت في أناس بأعينهم، ومع ذلك فقد يتفق المفسرون على أنها في قوم من المنافقين بدلالة قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض. وقد سبق في شرح قاعدة التكفير عند الكلام في ثبوت الردة بأن المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسرون الكفر ولا يظهرونه إلا لخصتهم، أو أنه كان ينقل كفرهم الظاهر بشهادة رجل واحد أو صبي بما لا تقوم بمثله حجة في الإثبات الشرعي، ومع هذا كانوا يحلفون أنهم ما فعلوا ذلك. ونقلت هناك قول ابن تيمية والقاضي عياض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستتب أحدا منهم على التعيين لعدم ثبوت كفره الظاهر بالبينة الشرعية، وهذا هو حال المنافقين الذين نزلت فيهم آيات الموالاة في سورة المائدة، فإنهم لم يظهروا موالاة الكفار بإعانتهم ونصرتهم والقتال معهم، وإنما أسروا وأخفوا في أنفسهم العزم على فعل ذلك. يدل على هذا قوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المائدة 52. فقد أخفوا موالاتهم ولو أظهروها وثبتت عليهم لحكم بردتهم في الظاهر، وإلا فقد حكم الله بكفرهم على الحقيقة كسائر المنافقين. فإذا كان الله قد حكم بكفر هؤلاء المنافقين مع أنهم أخفوا موالاتهم للكفار، ومع أنهم كانوا يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بأنصار الطواغيت الذين أظهروا موالاتهم للحكام المرتدين وصروا معهم وفي صفهم على الإسلام والمسلمين؟ وهناك شبهات أخرى في مسألة الموالاة يأتي الرد عليها في القسم الثالث، نقد الرسالة الليمانية إن شاء الله. 5. الدليل الخامس من السنة، وهو إجراء النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكفار في أخذ الفداء من الأسر على عمه العباس بن عبد لمطلب لما خرج مع الكفار يوم بدر. والحديث أصله بالبخاري، وفيه عن أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تذرون منه درهما. وقول الأنصار: ابن أختنا عباس، لأن جدته أم أبيه عبد ولم طلب كانت منهم، أي من أهل يثرب. قال ابن حجر في شرحه قوله: إن رجالا من الأنصار، أي ممن شهد بدرا، لأن العباس كان أسر ببدر كما سيأتي، وكان المشركون أخرجوه معهم إلى بدر، فأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوم بدر: قد عرفت أن رجالا من بني هاشم قد أخرجوا كرها، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله، إلى أن قال ابن حجر: وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباس، افد نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو، فإنك ذو مال. قال: إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني. قال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما تقول، إن كنت متقول حقا إن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا. وقد دل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرى أحكام الكفار في أخذ الفداء من الأسرى على العباس، واعتبره كافرا عينا في الحكم الظاهر لما خرج في صفوف الكفار لقتال المسلمين، ولم يعتبر دعواه الإكراه مانعة من إجراء حكم الكفار عليه. وهذا الحديث وما دل عليه من حكم هو نص في محل النزاع، ودليل لقولنا إن أنصار الحكام المرتدين كفار على التعيين في الحكم الظاهر، وقد نقلنا إجماع الصحابة على هذا الحكم في الدليل الأول. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث العباس هذا على الحكم بكفر كل من خرج إلى القتال مع الكفار ولو كان مؤمنا مكرها في الحقيقة، فقال: وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم، والأي يمكنه الهجرة وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره؟ قال: يبعثون على نياتهم. وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم، والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر. ولهذا روي أن العباس قال: يا رسول الله، كنت مكرها. قال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله. وتعقيبا على قول شيخ الإسلام وهو مكره على القتال، ينبغي التنبيه على أن الإكراه وإن كان متصور الوقوع، إلا أنه لا يسوغ قتل المسلمين أو قتالهم. فقد قال ابن تيمية رحمه الله عن المكره على القتال في صف الكفار: فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس. وقال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فالخلاصة أن كل من قاتل في صف الكفار أو نصرهم بالقول والفعل، لأن هذه النصرة قتال حكما، فهو محكوم بكفره على التعيين، وهذا هو حكم أنصار الحكام المرتدين. وقال ابن حزم رحمه الله: ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام، لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. وقوله كافرا مجاهدا غير مستقيم في الشرع، ولعله تصحيف وصحته كافرا مجاهرا. 6. الدليل السادس: القاعدة الفقهية وهي أن الفرد في الطائفة الممتنعة عن القدرة له حكم رؤوس الطائفة. وقد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أن الامتناع يرد في الشرع على معنيين، أحدهما الامتناع عما وجب فعله من شرائع الإسلام كترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وهذا الامتناع عن الشرع هو الذي تردد ذكره كثيرا في كلام شيخ الإسلام أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام. والممتنع عن الشرع قد يكون كافرا أو فاسقا بحسب ما امتنع عنه. والآخر الامتناع عن القدرة، قال ابن تيمية ومعنى القدرة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين، ولعل صحة العبارة إمكان إقامة الحد. وقال أيضا وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم. وقال أيضا العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة التي لا يقدر عليها إلا بقتال. والامتناع عن القدرة يتأتى بأمرين، باللحوق بدار الحرب حيث لا السلطان للمسلمين، أو بالامتناع بطائفة وشوكة أي بأعوان وسلاح. وذكر ابن تيمية كيفية الامتناع عن القدرة في قوله ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وأنبه هنا على عدة أمور: أن الممتنع عن الشرع قد يكون فردا كتارك الصلاة أو طائفة كمنع الزكاة، وأن الممتنع عن القدرة قد يكون فردا كعبدالله بن سعد بن أبي السرح الذي ارتد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع باللحاق بمكة قبل فتحها وكانت دار حرب. وقد يكون الممتنع عن القدرة طائفة كالمحاربين قطاع الطريق وكالمرتدين الممتنعين. أنه لتلازم بين الامتناع عن الشرع والامتناع عن القدرة، فليس كل ممتنع عن الشرع ممتنعا عن القدرة، كالفرد تارك الصلاة المقدور عليه وكالطائفة المقدور عليها كبقايا بني حنيفة الذين استتابهم عبد ولله بن مسعود من الردة بالكوفة. وقد ذكرت حديثهم في التنبيه الهم المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية وأصل حديثهم بصحيح البخاري بأول كتاب الكفالة. وكان عدد هؤلاء الذين استتابهم ابن مسعود 170 رجلا. أما الممتنع عن القدرة فلا بد أن يكون ممتنعا عن الشرع، لأنه لا يوصف بالامتناع عن القدرة إلا إذا كان قد وجب عليه حق لله تعالى أو حق للعباد فطولب به فامتنع عن القدرة، أو امتنع عن القدرة قبل المطالبة وبعد وجوب الحق عليه حتى لا يؤاخذ به. بعد بيان أنواع الامتناع في الشريعة، نقول إن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضا، وحكم الطائفة هو حكم رؤوسها وأئمتها. وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتدا كمسيلمة وطليحة سميت طائفته بالمرتدين وحكم على كل فرد منهم بالردة، وإذا كان رأس الطائفة باغيا سميت طائفته بالبغاة كما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى الحجرات 9. وقال عليه الصلاة والسلام تقتل عمارا الفئة الباغية، ويسمى كل فرد في هذه الفئة باغيا. وهكذا القول في غيرهم من الممتنعين كالخوارج والمحاربين قطاع الطرق، يسمي كل منهم خارجيا أو محاربا على الترتيب. وهذا الحكم الذي ذكرناه وهو أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. همزة: أما الكتاب فالدليل قوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. القصص 8. وقوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. القصص 6. وقوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. القصص 40. وقوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. القصص 40. والآيات تبين أن الأتباع وجنودهما لهم حكم المتبوعين فرعون وهامان، فقد سوى الله تعالى بينهم في الإثم، كانوا خاطئين، وفي الوعيد ما كانوا يحذرون، وفي العقوبة الدنيوية فنبذناهم في اليم، وفي العقوبة الأخروية ويوم القيامة لا ينصرون. ووصفهم الله جميعا بأنهم أئمة يدعون إلى النار، ولم يفرق بين تابع ومتبوع، ولم يصف الأتباع إلا بأنهم جنود المتبوع، وإنما استحقوا حكم المتبوع لمشاركتهم له في إجرامه وإفساده، إذ لم يكن المتبوع ليتمكن من الإجرام إلا بجنوده الذين يطيعونه وينفذون إرادته، وهكذا جنود الطاغية في كل زمان ومكان. فإن قيل أنه لا حجة في هذه الآيات على تكفير جنود الحكام المرتدين، وفيهم من يظهر الإسلام، لأن جنود فرعون كانوا كفاراً أصليين، فالجواب أن النص على كفر جنود الحكام المرتدين مستفاد من الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يؤثر في هذا الحكم إظهار بعضهم للإسلام، لأن وكما سبق القول في حكم مستور الحال، لا يحكم لشخص بالإسلام الحكمي بإظهاره لعلامات الإسلام إلا إذا لم يقتر ذلك بناقض من نواقض الإسلام، وهنا اقترن ظهور علامات الإسلام من بعضهم بناقض وهو نصرة الكفار على كفرهم وعلى المسلمين. أما الآيات المذكورة هنا فوجه الاستدلال بها على كفر جنود المرتدين هو من جهة دلالة هذه الآيات على التسوية بين التابع والمتبوع من كل الوجوه، ولم يجعل الله تعالى سبب هذه التسوية مشابهة معتقد التابع لمعتقد المتبوع، بل لم تشر الآيات أدنى إشارة إلى معتقد الأتباع، وإنما جعل الله مناط هذه التسوية هو مجرد المتابعة في الفعل لا الموافقة في الاعتقاد. ولم يصفهم الله في جميع هذه الآيات إلا بأنهم جنود فرعون. وحصر التكفير في الكفر بالاعتقاد فقط هو مذهب المرجئة كما ذكرته في أخطاء التكفير، وعلى الصحيح فإن الكفر يقع بالقول والفعل والاعتقاد، وجنود الحكام المرتدين الذين ينصرونهم بالقول والفعل إنما كفروا بالقول والفعل دون النظر في معتقدهم. والصحابة رضي الله عنهم عندما سموا اتباع أئمة الردة بالمرتدين وحكموا بكفرهم إنما حكموا عليهم بمجرد اتباعهم لأئمة الردة ونصرتهم لهم بالقول والفعل والقتال معهم، لا لأنهم اختبروا معتقدهم، فإن هذا لم يقع ولم يثبت من جهة النقل. وقد سبق أن ذكرت قول ابن تيمية إن أتباع مسيلمة كانوا نحو 100,000 أو أكثر، فكيف يتأتى تبين معتقد هذا العدد مع امتناعهم عن القدرة؟ فضلاع غيرهم من أتباع طليحة وسجاح والعنسي وغيرهم، ولو توقف الحكم عليهم على تبين معتقدهم لأفضى هذا إلى أبطال الجهاد. وبهذا تعلم أن كفر أنصار المرتدين هو من جهة القول والفعل لأمن جهة الاعتقاد، بل قد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله ما يبين أن بعض أتباع مسيلمة كان يقر بكذبه، فقال كتب إلى السري قال: حدثنا شعيب عن سيف عن خليد بن أثفرة النمري عن عمير بن طلحة النمري عن أبيه أنه جاء اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: مه رسول الله. فقال: لا حتى أراه. فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال: رحم. قال: أفي نور أو في ظلمة؟ فقال: في ظلمه. فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فقتل معه يوم عقرباء. والحاصل أن الصحابة لم يتبينوا معتقد أنصار أئمة الردة، ولم يكن هذا ممكنا للمنعة القائمة، وإنما حكموا بردتهم بسبب النصرة والمعاونة، وهذا يوجب التسوية بينهم وبين أئمتهم ورؤوسهم في الأحكام كما سوى الله بين فرعون وجنده. باء. وأما السنة، فالدليل على أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين هو إجراء النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكفار على عمه العباس لما خرج مع جيش المشركين للقتال يوم بدر، رغم دعواه الإسلام والإكراه، وأنه قد توجب الحكم عليه بمجرد فعله لا بالنظر في معتقده، فدل على أن الفرد له حكم الطائفة. وقد ذكرنا حديثه من قبل، وذكرنا ما استنبطه ابن تيمية من وأما الإجماع فدليله إجماع الصحابة المذكور في الدليل الأول على تكفير أنصار أئمة الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولم يفرق في ذلك بين تابع ومتبوع. ومن هذا تعلم أنه في الممتنعين يجري على الفرد حكم الطائفة الذي هو حكم رؤوسها، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإسراء 71. فأنصار الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام في زماننا هذا هم مرتدون حكمهم حكم أئمتهم، وهذا الحكم يجري على الأنصار على التعيين، أي أن كل منهم كافر بعينه، ودليل تكفيرهم على التعيين حكم النبي عليه الصلاة والسلام على عمه العباس على التعيين، وإجماع الصحابة على تكفير من مات من أنصار المرتدين وقتلاكم في النار، والأشك في أن القتل معينون. وإليك بعض أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب، إلى قوله: فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم، إلى قوله: لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: في قتال الكفار، وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم والأيمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، وذكر حديث الجيش الذي يخسف به، ثم قال: وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته. ومن فتاوى المعاصرين في بيان أن الفرد له حكم الطائفة ما ورد في الفتوى رقم 9247 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية، والسؤال: ما حكم عوام روافض الإمامية الاثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسير؟ فجاء في الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا، قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، الأحزاب 63، إلى أن قال: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، الأحزاب 67 إلى 68، وقرأ الآية رقم 165، 166، 167 من سورة البقرة، والآية رقم 37، 38، 39 من سورة الأعراف، والآية رقم 21، 22 من سورة إبراهيم، والآية رقم 28، 29 من سورة الفرقان، والآيات رقم 62، 63، 64 من سورة القصص، والآيات رقم 31، 32، 33 من سورة سبأ، والآيات رقم 20 حتى 36 من سورة الصفات، والآيات 47 حتى 50 من سورة غافر، وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل أصحابه، ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه أقوال بعض أهل العلم في تقرير القاعدة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين. وبعد، فقد ذكرت آنفا 6 أدلة على كفر أنصار الحكام المرتدين وسردتها على ترتيب كيفية الاجتهاد الذي ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله، فبدأت بذكر إجماع الصحابة في المسألة، ثم 3 أدلة من كتاب الله تعالى، ثم ذكرت دليلا من السنة، ثم القاعدة الفقهية الكلية في هذه المسألة بما الأيدع لدى مسلم أدنى شك في حكم أنصار الطواغيت الذين هم سبب دوام الكفر وبقائه. وقد دل إجماع الصحابة والسنة على أنهم كفار على التعيين، وهذا في الحكم الظاهر. ويتبين من الأدلة السابقة اجتماع عدة مناطات في تكفير أنصار الطواغيت، كل منها مكفر لهم بذاته، وهي 1- موالاتهم الحكام الكافرين، وذلك بإعانتهم لهم على حرب الإسلام والمسلمين، وهذا مناط مكفر لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، ولحكم النبي عليه الصلاة والسلام على عمه العباس، ولإجماع الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة، وللقاعدة الفقهية في الحكم على الممتنعين. 2- قتالهم في سبيل الطاغوت، وهو طاغوت الحكم المتحاكم إليه من دون الله، وهو هنا الدساتير والقوانين الوضعية والحكام الكافرون، وهذا مناط مكفر لقوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا، النساء 76. 3- معاداتهم لله ولرسوله ولدينه، بحربهم للإسلام والمسلمين وإماتتهم لشريعة الإسلام وإعلائهم لشرائع الكفر وقوانينه، وهذا مناط مكفر لقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن لها عدو للكافرين، البقرة 98. فإن نجوا من مناط مكفر وقعوا في الثان، وإن نجوا من ثان وقعوا في الثالث، فكيف وهم واقعون في المناطات الثلاثة؟ فهم من الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطاياهم. واختم هذا القسم حكم أنصار الطواغيت ببعض أقوال العلماء في هذه المسألة. 1- قال ابن حزم رحمه الله: ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام، لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم. وسبق القول بأن الصواب كافرا مجاهرا لا مجاهدا. 2- وقال ابن حزم أيضا في كلامه عن وجوب الهجرة من دار الكفر: وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. والبلاد التي ذكرها كانت ديار كفر أصلي في زمان ابن حزم رحمه الله. وحاصل الصورتين اللتين ذكرهما أن من أعان الكفار على المسلمين فهو كافر، وعلق ابن حزم كفره على مجرد الإعانة لا على الموافقة القلبية كما يزعم مؤلف الرسالة الليمانية، وسيأتي تفنيد زعمه في القسم الثالث إن شاء الله. 3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم فإنه منهم. 4- وقال ابن تيمية أيضا في كلامه عن الكفار: وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره؟ قال يبعثون على نياتهم، وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم، والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر. ولهذا روي أن العباس قال: يا رسول الله كن مكرها، قال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله. 5. وسئل ابن تيمية عمن يتعمد قتل المسلم بسبب دينه وهو يدعي الإسلام، كما يفعله الحكام المرتدون وأنصارهم وجنودهم الذين يقتلون المسلمين بسبب دينهم ويستحلون قتلهم بقوانين كافرة ما أنزل الله بها من سلطان، فأجاب رحمه الله: أما إذا قتله على دين الإسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم، فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. قال: ووجه كفر الحكام المرتدين وجنودهم في هذه المسألة هو الاستحلال المكفر، والاستحلال هنا هو اعتبارهم قتل المسلمين المتدينين والمجاهدين أمرا مشروعا مستباحا بل واجبا عليهم بموجب قوانينهم الوضعية التي تعاقب بالقتل من أراد قلب نظام الحكم، ولو كان هذا القلب هو في حقيقته جهاد في سبيل الله. فمن استحل دم المسلم بغير حق بهذه القوانين الكافرة فقد كفر، لأن استحلاله هذا هو تكذيب بالنصوص المتواترة الدالة على حرمة دماء المسلمين. وقال ابن تيمي: والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. 6. وفي شرح حديث ابن عمر مرفوعا: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قال ابن حجر رحمه الله: ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. 7. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب رحمه الله ضمن نواقض الإسلام التي يكفر بها المسلم. قال الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. 8. وقال محمد بن عبدالوهب أيضا: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. النساء 140. قلت: أليست مناطات التكفير المذكورة في كلام ابن حجر السابق وكلام محمد بن عبدالوهب متحققة في جنود الحكام المرتدين وأنصارهم من مظاهرتهم ومعاونتهم لهم على الإسلام والمسلمين؟ وتأمل قول ابن حجر: فإن أعان أو رضي فهو منهم، فالإعانة مناط مستقل للحكم عليه، كما أن الرضا مناط آخر، ولا يجب اجتماع المناطين للحكم عليه، بل كل مناط منهما يكفي بمفرده للحكم عليه، ليس كما يزعم مؤلف الرسالة الليمانية أن من أعان الأيكفر إلا إذا رضي بما عليه الكفار، وسيأتي عرض كلامه ونقده في القسم الثالث إن شاء الله، وإليك مزيدا من أقوال العلماء في نفس المسألة. 9. قال الشيخ محمد بن عبدالوهب أيضا مخاطبا اتباعه ومنتقدا لخصوم دعوته: ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فصغوا لجوابها، وذلك أنهم يقولون كل هذا حق نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال. والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله، كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟ كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟

فإنما الأعمال بالخواتيم. مسألة: يحكم على الممتنعين عن القدرة بدون استتابة، أي بدون تبين الشروط والموانع. سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أن الاستتابة تطلق على تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم بالكفر، كما تطلق الاستتابة على طلب التوبة من المرتد بعد الحكم عليه بالكفر، ونقلت قول ابن تيمية في ذلك. كما ذكرت في شرح قاعدة التكفير وفي نقد كتاب القول القاطع أن الاستتابة إنما تجب مع المقدور عليه للممتنع عن القدرة، ونقلت قول ابن تيمية ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وقال أيضا على أن الممتنع ليس التاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. ويدل على هذا: واحد، السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بردة عبد ولله بن سعد بن أبي السرح وأمر بقتله بدون استتابة لما أتى ما هو كفر وامتنع بفراره من المدينة إلى مكة قبل فتحها وكانت دار حرب. وكذلك أجر النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكفار على عمه العباس ولم يقبل عذره كما سبق ذكره قريبا. اثنان، إجماع الصحابة على تكفير أئمة الردة وأنصارهم وإجماعهم على قتالهم بدون استتابة. فإذا تبين لك هذا علمت أن الحكم المذكور قبلا بتكفير أنصار المرتدين على التعيين لا يتوقف على تبين شروط التكفير وموانعه في حقهم. وعلمت أيضا أنه لا يجب علينا البحث في هذه الشروط والموانع لعدم توقف الحكم عليها. تنبيه على الفرق بين المنفرد والمقدور عليه، فالواحد من جنود المرتدين إذا ابتعد عن معسكره أو مقر عمله فإن هذا لا يصيره مقدورا عليه، وإنما يسمى هذا بالمنفرد وهو الشذ، كما في حديث الرجل الذي قتل نفسه لما أثخنته الجراح، وفيه أنه كان لأيدع من المشركين شذة ولاثذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. والشذ هو المنفرد عن جماعة، والفذ هو المنفرد الذي لم يكن في جماعة قبلا. فالجندي الذي ابتعد عن معسكره هو منفرد شذ، وهو مع هذا ما زال ممتنعا عن القدرة لأن طائفته يمكنها نبدته وإغاثته، وتتعقب من يتعرض له وتنتصر له بعقاب من تعرض له. وما دام ممتنعا فإنه يحكم عليه بدون تبين الشروط والموانع. أما المقدور عليه فقد سبق بيان أنه من كان في قبضة المسلمين ويمكن للسلطان أو نوابه أن يطلبوه لإقامة الحد أو العقوبة عليه فلا يمتنع منهم. فوجود جنود المرتدين بين المسلمين ومخالطتهم لهم خارج معسكراتهم في بعض الأحيان لا يصيرهم مقدورا عليهم. مسألة: فإن قيل فهل الحكم بكفر أنصار المرتدين على التعيين هو على الظاهر أم على الحقيقة؟ أي هل هم كفار في الحكم الدنيوي الظاهر فقط أم كفار ظاهرا في الدنيا وباطنا على الحقيقة معذبون في الآخرة؟ والجواب أن كل من أتى كفرا وانتفت الموانع في حقه فلابد أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا كما سبق بيانه تصديقا لخبر الله الذي لا يكون إلا على الحقيقة. ولما كان الحكم بالكفر يقع على الممتنعين بدون تبين الشروط والموانع، فحكمنا بكفرهم إنما هو على الظاهر، والانقطع بكفرهم كممتنعين على الحقيقة لاحتمال قيام مانع من التكفير في حق بعضهم، مع التذكير بأنه لا يجب علينا البحث عن هذه الموانع. فالحكم عليهم إنما هو على الظاهر كما قال ابن تيمية فيما نقلته عنه آنفاً: وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم والأيمكنه الهجرة وهو مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته. كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغزو جيش هذا البيت، فبينما واحد قال الشيخ أبو محمد حفظه الله والصواب أن يقال أن الأصل في من تلبس بنصرة الشرك والمشركين أنه كافر بعينه على الحقيقة ما لم يظهر لنا بحقه مانع، لأنه إذا تولى الشرك وأهله حقا فهو منهم، أي مشرك بنص حكم الله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51. فأحكام الله لا تكون إلا على الحقيقة. وأما من ظهر في حقه مانع من الموانع فهو ليس بكافر لا في الباطن ولا في الظاهر. ومن لم يظهر لنا مانع في حقه فلا نعمل للاحتمالات في الأحكام الشرعية، بل يبقى حكم الله الظاهر هو الأصل، ولا دخل لنا بالسرائر والمغيبات. والأصل أننا معذورون بل مأجورون في الخطأ في الاجتهاد إن اتقينا الله وطلبنا الحق واتبعنا الدليل وحكمنا بالظاهر. ولو قال المصنف أن الممتنع إن قام في حقه مانع لم نطلع عليه أو لم يظهر لنا، فنحن معذورون في معاملته معاملة الكفار من قتل وغنم مال ونحوه، ويبعث يوم القيامة على نيته، لكان أضبط وأقرب إلى ظاهر حديث أم المؤمنين في الجيش الذي يغزو الكعبة. وكذلك قصة أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ولكان أقرب إلى كلام شيخ الإسلام الذي استشهد به، وأبعد عن مقالات الجهمية والمرجئة التي توهمها عبارة كافر في الظاهر مؤمن على الحقيقة أو في الباطن، حيث قال فإذا وجد مانع فهو كافر حكما مسلم في الباطن، وإذا لم يوجد مانع فهو كافر ظاهرا وباطنا. وكذلك قال فمن كانت بينه وبين أحد هؤلاء الجنود معاملة من هذه وأمكنه تبين حاله من جهة توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، أو علم منه قيام مانع معتبر شرعا يمنع من تكفيره فيعامله كمسلم، ويكون هذا الجندي كافرا في الظاهر مسلما في الباطن، وإذا لم يجد لديه مانعا معتبرا فهو كافر ظاهرا وباطنا. صاد 615. فتأمل في قوله كافرا في الظاهر مسلما في الباطن، ثم انظر ما قاله هو نفسه صاد 631 عن الجهمية، وقالت الجهمية من المرجئة من قال أو فعل ما كفر كفر ظاهرا في أحكام الدنيا، ويجوز أن يكون مؤمنا في الباطن، فأكفرهم السلف بهذا، لأن من ثبت كفره بالدليل لابد أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا معذبا في الآخرة، لأن خبر الله لا يكون إلا على الحقيقة لا على الظاهر فقط، فمن أكفره في الظاهر دون الباطن فقد كذب بالنص، ومن هنا أكفرهم السلف. انظر مجموع الفتاوى والصارم المسلول وانظر مثله صاد 422 من الجامع. وأنا ظني بالشيخ أنه لا يرى مراد الجهمية في قوله مسلما في الباطن، وإنما مراده أنه مسلم عند من اطلع على المانع في حقه، كافر عند من لم يطلع وعمله بما ظهره من تكثير سواد الشرك وأهله. فيكون مراده من قوله في الباطن أي عند من عرف حقيقة أمره وتبين قيام المانع في حقه، لا الاعتقاد القلبي الباطن الذي تردد المرجئة الكفر والإيمان إليه، والله أعلم. ويدل على حسن ظني هذا معرفة الشيخ بمقالات الجهمية والمرجئة، وانتقاده لكل من وافقهم في شيء منها أو شابه قوله مقالاتهم. وأيضا يدل عليه قوله في الخلاصة صاد 622 فمن علم من أحدهم مانعا معتبرا عامله كمسلم، وهو عندنا كافر في الحكم الظاهر ما دام في صف الحكام المرتدين. ولكن العبارة الأولى مهمة، فلزم التنبيه النكت اللوامع السو من 34 إلى 35. هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل يا رسول الله وفيهم المكره، قال يبعثون على نياتهم، وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياتهم، والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظاهر. ثم استدل لكلامه هذا بحديث العباس وخروجه مع المشركين يوم بدر وحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فقوله وهذا في ظاهر الأمر إلى قوله فالله يبعثه على نيته، يدل على أن الحكم بكفره وحكم عليه بما يحكم على الكفار إنما هو على الظاهر للحقيقة لاحتمال قيام مانع في حقه، فإذا وجد مانع فهو كافر حكما مسلم في الباطن، وإذا لم يوجد مانع فهو كافر ظاهرا وباطنا. وفائدة الخلاف في هذا، هل هو كافر حقيقة أو حكما أي ظاهرا؟ ليس من جهة أحكام الآخرة فقط، فهذه أمرها إلى الله كما سبق تقريره، ولكن من جهة أحكام الدنيا أيضا. ومن هذه الجهة فليس هناك خلاف في تكفير أنصار المرتدين الممتنعين ووجوب قتالهم، سواء كانوا كفارا حكما أو حقيقة، بل تكفيرهم وقتالهم محل إجماع كما سبق بيانه. وإنما فائدة الخلاف في أحكام الدنيا أنه بسبب مخالطة جنود المرتدين للمسلمين في كثير من البلدان، فإن هناك كثيرا من المعاملات الخاصة التي يؤثر فيها معرفة الدين تقع بين الطرفين كمسائل النكاح والميراث ونحوها. فمن كانت بينه وبين أحد هؤلاء الجنود معاملة من هذه وأمكنه تبين حاله من جهة توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وعلم منه قيام مانع معتبر شرعا يمنع من تكفيره فيعامله كمسلم، ويكون هذا الجندي كافرا في الظاهر مسلما في الباطن، وإذا لم يجد لديه مانعا معتبرا فهو كافر ظاهرا وباطنا. وتبين الموانع إنما يكون لهذا الغرض فقط، وهي المعاملات الخاصة بسبب المخالطة، ولا يجب التبين لأجل الحكم بالتكفير والقتال لكونهم ممتنعين. وكون الواحد من جنود المرتدين قد يصير منفردا عن طائفته في بعض الأوقات، فإن هذا لا يصيره مقدورا عليه بالمعنى الاصطلاحي، بل ما زال ممتنعا بنجدة طائفته له، كما أنه ما زال من الطائفة حكمه حكمها لم يخرج عنها بانفراده، إذ ما زال مؤتمرا بأمرها مطيعا لها. فإن قيل: فهل يجوز أن نطلق على فرد واحد أنه كافر ومسلم في آن واحد، فيعامله بعض المسلمين على أنه كافر في الظاهر ويعامله بعضهم على أنه مسلم في الباطن؟ فالجواب: نعم، وهذه هي مسألة تباعد الأحكام، ومعناها اجتماع حكمين متضادين في العين الواحدة. ومثال ذلك: البنت من الرضاعة هي ابنة من جهة الحرمة والمحرمية، وليست ابنة في النفقة والميراث. ومعنى هذا الكلام: لو أن امرأة أرضعت طفلة أجنبية لصارت هذه الطفلة ابنة من الرضاع لزوج هذه المرأة، فيحرم عليه نكاحها ويكون محرما لها، ولكنه لا يجب عليه الإنفاق عليها والأيتوارثان، فهي ابنة له من وجه وليست ابنة من وجه آخر، بخلاف بنته من صلبه. قال ابن القيم رحمه الله: والشريعة طافحة من تبعاض الأحكام، وهو محض الفقه، وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاع بنتا في الحرمة والمحرمة، وأجنبية في الميراث والإنفاق. وكذلك بنت الزن عند جمهور الأمة بنت في تحريم النكاح، وليست بنتا في الميراث. وكذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن وليدة زمعة أخا لسودة بنت زمعة في الفراش، وأجنبيا في النظر لأجل الشبه بعتبة. وحديث ابن وليدة زمعة متفق عليه، وفيه أن زمعة والد أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت له جارية، فزن بها عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية فولدت غلاما، وأخبر عتبة أخاه سعد بن أبي وقاص أن هذا الغلام ابنه، فأراد سعد أخذه يوم فتح مكة، فنازعه فيه عبد بن زمعة فتخاصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بينهما. وفي إحدى روايات البخاري لهذا الحديث قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: أحتجبي منه، لم أرأي من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى. ذكر ابن القيم هذا الحديث ثم قال: وفي لفظ للبخاري: هو أخوك يا عبد، وعند النسائي: واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ، وعند الإمام أحمد: أما الميراث فلا، وأما أن فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ. فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش، وأمر سودة أن تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة، وقال: ليس لك بأخ للشبهة، وجعله أخا في الميراث. فتضمنت فتواه عليه الصلاة والسلام أن الأمة فراش، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه. وتبعض الأحكام الوارد في حديث ابن وليدة زمعة أنه أخ للسيدة سودة من جهة النسب والتوارث، وليس أخا لها في المحرمية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر هذا الحديث، فتبين أن الاسم الواحد ينفي في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية. ومثال تباعد الأحكام في أحكام الإيمان أن الفاسق يسمى مؤمنا من جهة دخوله في خطاب التكليف الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بما معه من أصل الإيمان المنجي من الكفر، ولا يسمى مؤمنا من جهة عدم إتيانه بالإيمان الواجب المنجي من الوعيد، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لأزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والحاصل أن تبعض الأحكام ثابت في الشريعة، ولولا أنه ليس مقصودا بالبحث لذاته لأسهبت في شرحه، فنكتفي منه بهذا. والمراد بيان أن الشخص الواحد يمكن أن يجتمع فيه حكمان متضادان في وقت واحد بحسب الأسباب الموجبة لكل حكم منهما. ومن هذا الباب أنصار الحكام المرتدين، كل واحد منهم كافر حكما، ويمكن أن يكون بعضهم مسلمين حكما عند من يعلم منهم موانع معتبرة من التكفير. مسألة في الموانع المعتبرة شرعا كموانع من التكفير. وأعود فأكرر أنه لا يجب علينا شرعا البحث عن هذه الموانع في حق أنصار المرتدين الممتنعين، وأنه يحكم على أعيانهم بالكفر بدون استتابة. ولكن من كانت له معاملة خاصة مع أحدهم ويمكنه تبين حاله، نظر في هذه الموانع، فإن وجد أحدها في بعضهم عامله كمسلم. ومن هذه الموانع: واحد، الالتحاق بجيش المرتدين بقصد النكاية فيهم، كأن يقصد قتل أئمة المرتدين أو القيام بما يسمى بالانقلاب العسكري ونحو ذلك، سواء كان هذا هو قصده الابتدائي أي عند التحاقه بالجيش، أو طرأ له هذا القصد بعد ذلك، فيتغير حكمه بحسب تغير قصده. والدليل على أن هذا القصد مانع من التكفير ليس حديث، إنما الأعمال بالنيات، لأنه وكما سبق تفصيله في أول الباب الرابع من هذا الكتاب، فإن الكفر، وهو هنا الكفر بسبب نصرة المرتدين في الظاهر، لا يرخص فيه بمجرد النية الحسنة كنية دعوتهم للإسلام وغيرها من أعمال البر، وإنما يرخص في ذلك بنية خاصة وهي قصد النكاية فيهم، فهذا هو الذي ثبت جوازه بالأدلة. وقد ذكرت في أول الباب الرابع أن المعاصي الأتباح بمجرد النية الحسنة، ولكن تباح أو يرخص فيها بأدلة شرعية خاصة في كل مسألة بعينها. وعليه فالدليل على أن هذا القصد مانع من التكفير هنا حادثة فيروز الديلمي رضي الله عنه، فإنه لما ادعى الأسود العنسي النبوة وارتد قوم من أهل اليمن واتبعوه حتى غلب على صنعاء، تظاهر فيروز الديلمي بأنه من خصته وأنصاره واحتال حتى قتله. وبوب البخاري لقصته بكتاب المغازي من صحيحه، وفيه قال: قال عبيد الله بن عبد ولله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب. وقال ابن تيمية: ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله، وجاء الخبر إلى رسول عليه الصلاة والسلام بقتله وهو في مرض موته، فخرج فأخبر أصحابه بذلك، وقال: قتل الأسود العنسي الليلة، قتله رجل صالح من قوم صالحين، وقصته مشهورة. وقد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه قصة فيروز، وأنه صنع ما صنع من تظاهره باتباع العنسي لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالثبات في اليمن واغتنام الفرصة لقتله، إذ كان بعض عمال النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن قد عدوا إلى المدينة لما استشرى أمر العنسي. فقد روى الطبري بإسناده عن إضحاك بن فيروز قال: قدم علينا وبر بن يحنس بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأسود، إما غيلة وإما مصادمة، وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة ودينا، فعملنا في ذلك. وقد ذكر الطبري رحمه الله في نفس الموضع السابق أن فيروز ومن معه احتلوا على الأسود وأظهروا متابعته حتى تمكنوا من قتله غيلة. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على فيروز، وقد قيل أن خبرهم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي ليلة وفاته. فالحاصل أن إظهارهم المتابعة للأسود العنسي لأجل قتله ثابت في السير المختلفة، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. ووجه الحجة فيه: إما أنه سنة تقريرية، وإما أنه إجماع صحابة إذ قد علم هذا عنهم ولم ينكر عليهم. وعلى كل حال، فإن هذا العمل داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة. ومن هنا قلت إن الالتحاق بجيش المرتدين بقصد النكاية فيهم جائز، وما دام جائزا شرعا فهو مانع معتبر من التكفير، ويلزم من أقدم على هذا أن يعلم ما يجوز له. وقال صفحة 618: الالتحاق بجيش المرتدين بقصد النكاية فيهم جائز، وما دام جائزا شرعا فهو مانع معتبر من تكفير. هذا بعد أن حشد الأدلة على كفر من أظهر النصرة والموالاة للكفار والمرتدين، وقد قر صاد 635 أن الكفر لا يجوز إظهاره إلا مع الإكراه المعتبر، لا لمجرد الخوف أو المصلحة. وهذا حق، وهو مناقض لاعتباره هنا إظهار نصرة المرتدين والالتحاق بجيوشهم لأجل النكاية فيهم جائزا شرعا لأجل هذه المصلحة التي اعتبرها من موانع التكفير، ولم يذكر لذلك دليلا صريحا مسندا يخرجه من العموم الذي قرره. صفحة 634 اللهم إلا ما ذكره من قصة فيروز الديلمي غير مسند ولا صريح الدلالة على ما ذهب إليه، حيث قال صاد 616: الكفر بسبب نصرة المرتدين في الظاهر لا يرخص فيه بمجرد النية الحسنة كنية دعوتهم للإسلام وغيرها من أعمال البر، وإنما يرخص في ذلك بنية خاصة وهي قصد النكاية فيهم، فهذا هو الذي ثبت جوازه بالأدلة. كذا قال: فما هي هذه الأدلة؟ قال: وعليه فالدليل على أن هذا القصد مانع من التكفير هنا حادثة فيروز الديلمي رضي الله عنه، لما ادعى الأسود العنسي النبوة وارتد قوم من أهل اليمن واتبعوه حتى غلب على صنعاء. تظاهر فيروز الديلمي بأنه من أنصاره واحتال حتى قتله. هذا كلامه. ولم يذكر على احتيال فيروز وتظاهره أنه من خصته وأنصاره لأجل قتله نصا صريحا مسندا، مع أن هذا هو وجه الدلالة الذي استدل به على جواز هذا العمل الخطير الذي كفر فاعله ومظهره من قبل. وما ذكره عن الطبري بإسناده عن الضحاك بن فيروز قال: قدم علينا وبر ابن يحنس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأسود، إما غيلة وإما مصادمة. إلخ. ليس بصريح الدلالة كما طر، بل قوله يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب، يدل على خلاف مراده واستدلاله. وما ذكره بعد ذلك من أن فيروز ومن معه احتلوا على الأسود وأظهروا متابعة لم يذكره مسندا ولا حقق أو بين صحته، مع أنه هو الدليل الذي يتكئ عليه في هذا الموضوع الذي هو مزلة عظيمة، بل ذكره حكاية بالمعنى عن الطبري فقال: وقد ذكر الطبري رحمه الله في نفس الموضع السابق أن فيروز ومن معه احتلوا على الأسود وأظهروا متابعته حتى تمكنوا من قتله غيلة، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فيروز فيقال له: هل لا أثبت العرش أولا ثم نقش؟ فإن النقش قبل تثبيت العرش زلت، قل ما يخرج معها النقش سديدا وتزداد المزلت خطورة إذا كان النقش في أبواب الكفر والإيمان. ولو أن كلام الشيخ واستدلاله كان على من هداه الله إلى التوحيد وهو في جيش الطاغوت أصلا، فرام استغلال وجوده في نصرة دين الله والنكاية في أعدائه، فأرجأ إظهار دينه وتوحيده وبراءته من الشرك وأهله دون أن يرتكب كفرا، ليظهر دينه وبراءته من الطاغوت بأشرق الصورة، وذلك بجهاد أعداء الدين وجلادهم في فرصة أو ظرف يتحينه، كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه حين كتم إسلامه في غزوة الأحزاب وكان نديما لبني قريظة، وفي قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذل عنا، ففعل، وكان ذلك سببا في رحيل الأحزاب كما ذكر أهل السير والمغازي، وكذلك ما فعله محمد بن مسلمة في قتله لكعب بن الأشرف ونحوه، مما هو معلوم وثابت ويدل على جواز كتمان الدين أو التخفي ومخادعة الكفار بعدم إظهار عداوتهم لأجل قتل رؤوسهم أو النكاية فيهم. أقول: فلو اقتصر المصنف على مثل هذه الصورة لما خالفناه، بشرط أن لا يرتكب فاعلها ما هو كفر أو رد، بل يكون حاله في تلك المدة كحال من اندس في صفوفهم متخفيا بزيهم أو استعمل بعض المعاريض والحيل الموهمة التي هي من جنس المخادعة في الحروب. كل ذلك لم نكن لنخالفه فيه، ولكنه جوز الالتحاق بجيش الطاغوت ابتداء لأجل هذا القصد، ومعلوم ما يقترفه من يفعل ذلك من مكفرات مختلفة في المراحل التي يمر بها في دراسته أو دوراته أو تخرجه وخدمته. والأصل الأصيل الذي لا يخالفنا فيه المصنف أن مثل هذه المكفرات لا يسوغ ارتكاب شيء منها إلا في الإكراه، فتجويز شيء من ذلك واستثنائه لأجل المصلحة التي ذكرها يحتاج إلى دليل مسند صحيح صريح، وهو الشيء الذي لم يأتي به المصنف هنا هذا. ولقد عزى المصنف قصة فيروز الديلمية فيما عزاه من المراجع إلى فتح الباري، ومن يرجع إلى شرح الحديث 4378 الواردة فيه قصة الأسود العنسي يجد ابن حجر قد ذكر رواية عن يعقوب بن سفيان والبيهقي في الدلائل من طريقه من حديث النعمان بن بزرج قال: خرج الأسود ذو الكذاب وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق، وكان يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس، وكان باذان عمل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء فمات، فجاء شيطان الأسود فأخبره، فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبان زوجة بأذان، فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلنا وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا حتى سكر، وكان على بابه 1000 حارس، فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا، فقتله فيروز واحتز رأسه، وأخربوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت وأرسلوا الخبر إلى المدينة، فوافى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا الخبر شيء مما استدل به المصنف، بل مما فيه أن فيروز ومن معه نقبوا جدار البيت وقتلوا الأسود بمساعدة من زوجة بأذان. وقد اطلعت على ما يرمي إليه المصنف من قصة فيروز ليس في تاريخ الطبري، فهو غير موجود هناك، بل في البداية والنهاية. 6. من 307 إلى 310. وكل من يخبر كتب التاريخ وما جمع فيها أصحابها من غير إسناد ويعرف طرق الاستدلال وتمحيص الأخبار يسلم بأن حكايته غير مسندة ولا ممحصة ولا تكفي لإثبات سنة مندوبة في دين الله، فضلا عن أن يجوز بها ارتكاب الكفر البواح أو الشرك الصراح لأجل مصلحة ما. فالخلاصة كما قلت أن وجه الدلالة من قصة فيروز الديلمي غير صريح فيما نقله المصنف عن كتب التاريخ، وهو أيضا غير مسند، فالمطلوب مراجعة ذلك والنظر في أصل القصة وإسنادها ووجه الدلالة فيها، وهو أمر متعسر علي في هذا المكان لفقر بالمراجع المطلوبة لذلك، خاصة كتب الرجال والجرح والتعديل والسير والتواريخ النكت اللوامع السوء من 36 إلى 39، أن يترخص فيه في هذا الموضع وما لن يجوز. ومما لا يجوز له بحال أن يقتل مسلما أو أن يأمر بقتله هذا، وكنت قد ذكرت في كتابي العمدة حادثة فيروز الديلمي مع العنسي وغيرها في الرد على الشيخ الألباني في زعمه أن الانقلابات العسكرية من بدع العصر الحاضر، وقد ذكر هذا في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية. فما فعله فيروز مع الأسود حتى قتله صورته صورة لانقلاب العسكري، وهو تغيير نظام الحكم من داخل السلطة الحاكمة بواسطة بعض أفراد هذه السلطة. وقد وقع هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته ومع توافر الصحابة وبلا نكير من أحد، فليس الانقلاب ببدعة كما زعم الشيخ والعبرة بالمسمى وإن اختلفت الأسماء. 2. المانع المعتبر الثاني هو الجهل، وقد سبق بحثه في الباب السادس من هذا الكتاب، وضابط الجهل المعتبر عذرا ومانعا من وقوع الأحكام هو الجهل الذي لا يمكن للمكلف إزالته، أما الجهل الذي يمكنه إزالته بتمكنه من التعلم فليس بعذر وليس بمانع، فإذا تمكن من التعلم فلم يسع في ذلك فهو من المعرضين عن الهدى، كما سبق بيان أنه لا يلزم بلوغ العلم حقيقة إلى كل مكلف لتقوم عليه الحجة، بل يكفي إمكان بلوغ العلم له بانتشاره وتيسر أسبابه ليعتبر المكلف عالما حكما، أي يعتبر في حكم العالم وإن لم يكن عالما على الحقيقة. ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها، وإن وجد من يخالف هذا القول، وإن وجد من يسفه ويضلل من يقول بكفر الحكام، فقد وجد المخالف والمضلل والمستهزئ مع الأنبياء عليهم السلام، ولم يمنع وجودهم من قيام الحجة. قال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وكانوا به يستهزئون، إيس 30. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، الذاريات 52. ومن هذا تعلم أيضا أنه لو وجد في بعض البلدان من يضلل أنصار المرتدين من علماء السوء وغيرهم فيوهمهم أن حاكمهم مسلم وأنهم مجاهدون في سبيل الله وأن المسلمين الخارجين على الحاكم ضالون أو خوارج وغير ذلك، أن هذا التضليل ليس عذرا يمنع من تكفير أنصار المرتدين مع إمكان بلوغ الحجة. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الفرقان 31. وقال جل شأنه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، الأنعام 123. وهذا جعل قدري متحتم الوقوع، فكلما ظهر الحق كلما ظهر المجرم والمستهزئ والمخالف والمضلل ولابد. وهذا كله لا يمنع من قيام الحجة كما قامت بالرسل مع وجود هؤلاء. والحاصل أنه إذا وجد من يقول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله فقد قامت الحجة به، وإن وجد من يخالفه ويستهزئ به، ووجب على من سمع به أن يسعى لتبين الحق في هذا الأمر. فكيف وقد شاع تنكيل الحكام بالمسلمين المتدينين لأجل دعوتهم في شتى البلدان؟ إن هذا يكاد لا يخفى على أحد اليوم. بقي هنا تنبيهان: الأول أن إقامة الحجة على المعين إنما تجب للمقدور عليه لا الممتنع، لأنها داخلة في الاستتابة. والثاني أن الممتنعين لا يجب إقامة الحجة على أعيانهم، وإنما يدعون قبل القتال، وتكون هذه الدعوة واجبة بشرطين: أحدهما أن لا تكون الدعوة قد بلغتهم من قبل، والآخر أن لا يكون قتالهم قتال دفع، والذي يدعيهم رؤوس الطائفة الممتنعة. ومن هذا تعلم أن دعوة الحكام المرتدين الممتنعين إلى التزام الإسلام والحكم به غير واجبة اليوم، إذ قد علموا ما يراد منهم، بل إنهم يقتلون الدعاة كل حين، كما أن قتالهم قتال دفع وهذا لا الدعوة فيه. وفي المسألة تفصيل يأتي في آخر القسم التالي، وفيه أقوال لمحمد بن الحسن الشيباني وابن القيم في هذه المسألة إن شاء الله. ونحن إذا قلنا إنه يحكم على أنصار المرتدين بدون تبين موانع، فذكرنا للموانع هنا المراد به تنبيه من أراد تبين حال بعض هؤلاء الأنصار لأجل معاملة خاصة، أن نعرفه الموانع المعتبرة في الشريعة. ثلاث: المانع الثالث الإكراه، وفيه مسائل: تعريفه وشروط الاعتبار الإكراه وحده، وبيان عدم توفر شروط الإكراه في أنصار المرتدين. تعريف الإكراه: وأوجز تعريف هو ما ذكره ابن حجر أن الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده. باء: شروط اعتبار الإكراه: قال ابن حجر رحمه الله: وشروط الإكراه أربعة. الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. الثالث: أن يكون ما هدده به فوريا، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. الرابع: أن لو يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. ولم يذكر ابن حجر في كلامه هذا صفة التهديد الذي يعد إكراها، وإنما ذكره بعد ذلك، وينبغي أن يكون هذا شرطا خامسا. فنقول: الخامس: نوع ما يهدده به أو ما يسم حد الإكراه. فقال ابن حجر: واختلف فيما يهدد به، فاتفقوا على القتل والتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين. وقال أيضا: واختلف في حد الإكراه. فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذب. ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه أربع كلهن كره: السجن والضرب والوعيد والقيد. وعن ابن مسعود قال: ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به، وهو قول الجمهور. وهذه الأمور المذكورة في حد الإكراه قسمها الأحناف إلى قسمين: الأول: إكراه ملجيء أو تم، وذلك بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو. والآخر: إكراه غير ملجيء أو ناقص، وهو ما كان بالحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف. ومذهب جمهور العلماء أن الترخص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه الملجي، وهذا قول الأحناف والمالكية والحنابلة. وقال الشافعي: إن الحبس والقيد إكراه على الرد. وقول الأحناف في بدائع الصنائع 9493، وقول المالكية في الشرح الصغير 2 من 548 إلى 549، وقول الحنابلة في المغني مع شرح الكبير 1-0 من 107 إلى 109، وقول الشافعية في المجموع 1-8 من 6 إلى 7، وكلهم أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، نقله ابن حجر عن ابن بطال، وهذا لفظه في فتح الباري 1-2-317، ونقل الإجماع أيضا القرطبي في تفسيره 1-0-188، وفي الترجيح بين أقوال المختلفين فيما يقع به الإكراه على الكفر رجح ابن تيمية قول الجمهور وهو قول للحنابلة، فقال تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها. والحجة لقول الجمهور هو سبب النزول، فإن عمار بن ياسر لم يتكلم بالكفر حتى عذبه المشركون، وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان النحل 106. قال ابن حجر والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عدوا فعد. وهو مرسل ورجاله ثقات، أخرجه الطبري وقبله عبد الأرزاق وعنه عبد بن حميد. وقد أشار البخاري رحمه الله حسب عادته في التلميح إلى حد الإكراه المرخص في الكفر، وذلك في باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر بكتاب الإكراه من صحيحه، وذكر فيه ثلاثة أحاديث: الأول حديث أنس مرفوعا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك، فلا يرخص في الكفر إلا عند خشية الهلاك وتلف النفس، وهو قول الجمهور. والحديث الثاني عن سعيد بن زيد قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام الحديث، وفيه أن عمر بن الخطاب قبل إسلامه كان يثق سعيد بن زيد ويقيده ليرتد عن الإسلام، ولم يكن القيد ليرخص له في ذلك. وفيه إشارة للرد على الشافعية في قولهم إن الحبس والقيد إكراه على الردة. ثم ذكر البخاري حديث خباب مرفوعا قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه الحديث. وفيه أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على من اختاروا القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم، ويشير البخاري بذلك إلى الدليل الموافق للإجماع على أن من اختار القتل على الكفر أنه أعظم أجراً. هذا ما يتعلق بشروط الإكراه المعتبر وحده المرخص في الكفر. بيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين، وفيه أربع مسائل: الأولى بيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين، لأن من شروطه فيما نقلت عن ابن حجر ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، وذلك لأن الإكراه إنما أعتبر مانعا شرعيا من وقوع الأحكام وعقوباتها لأنه يفسد الاختيار، فإذا ظهر من المكلف ما يدل على اختياره فلا إكراه وإن وجد في الصورة. وبتطبيق هذا على أنصار الحاكم المرتد نجدهم يفعلون ما يفعلون باختيارهم، وهذه أصنافهم. فالمناصرون بالقول كبعض علماء السوء والصحفيين والإعلاميين يقولون ما يقولونه باختيارهم طمعا في المناصب والأموال، وإن كانوا يعلمون أن ما يقولونه باطلا، فهم ممن كفر باختياره بغير إكراه الذين قال الله فيهم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. النحل من 106 إلى 107، فحملهم على ما فعلوا حب العاجلة لا الإكراه. وأما المناصرون بالفعل فهم قسمان، قسم لحق بجيش الحاكم المرتد باختياره، كالضباط الذين يلتحقون بالكليات العسكرية باختيارهم وكالجنود المتطوعين، فهؤلاء فعلوا ما فعلوا باختيارهم فلا اعتبار للإكراه في حقهم. وقسم آخر لحق بجيش الحاكم المرتد فيما يسمى بالتجنيد الإلزامي، وهذا موجود ببعض البلاد لا كلها، أي أنه مفروض عليه هذا الالتحاق، ولو لم يفعله لأضر بدنياه من وجوه مختلفة، كمنعه من الأعمال الحكومية ومنعه من السفر ولتعرض لعقوبة الحبس. وهذه الأضرار لا تبلغ حد الإكراه الملجي المرخص في الكفر الذي يقع فيه بالتحاقه بجيش المرتد. فثبت بذلك أنه ليس ثم إكراه معتبر في حق هذا القسم أيضا، وكل من القسمين يترك معسكره ويعود إليه باختياره. وفي كل من القسمين لو أظهر فرد تدين قبل التحاقه بالجيش، خاصة لو اعتقل بسبب تدينه، لمنع من الخدمة بالجيش لدواعي الأمن العام حسب مصطلح الطواغيت. وفي كل من القسمين لو أظهر فرد تدين أثناء عمله بالجيش لأبعد من الخدمة فيه، ولو أطلق لحيته في بعض البلدان وهو بجيش المرتد لعوقب بالحبس ثم طرد من الجيش. كل هذا يؤكد أنه ليس ثم إكراه معتبر، وأن كل من يعمل بجيش المرتد فباختياره أو هو غافل معرض عن أمر دينه لا يعنيه في شيء. هذا ما يتعلق ببيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين. المسألة الثانية، بيان أن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يرخص لهم في قتل للمسلمين وقتالهم، وهذا محل إجماع. فقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. فالإكراه ولو اكتملت شروطه لا يرخص في قتل المسلمين ولا قتالهم كما يفعله أنصار الحكام المرتدين وجنودهم، بل الواجب على هؤلاء إن كانوا يزعمون أنهم مسلمون أن يفعلوا كما قال ابن تيمية: بل قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، كما في صحيح مسلم عن أبي بكر، وذكر الحديث ثم قال: والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوما، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمنع الزكاة والمرتدين ونحوهم؟ فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون. المسألة الثالثة، بيان أن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يمنع من الحكم بكفرهم، كما سبق بيانه من أن الممتنعين يحكم عليهم بدون استتابه، وهذا إجماع الصحابة، ويدل عليه أيضا حديث العباس، وفيه أجر النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكفار عليه بخروجه في صف المشركين يوم بدر مع دعواه الإسلام والإكراه، وقد سبق ذكر هذا الحديث. المسألة الرابعة، بيان أن الإكراه المعتبر لو وجد فإنه لا يمنع من قتلهم وقتالهم، وذلك لكونهم كفارا حكما، والكافر يجوز قتله وقتاله ولو كان مكرها مسلما في الباطن، ودليله فيما ذكره ابن تيمية في كلامه عن قتال التتر الخارجين عن شريعة الإسلام مع دعواهم الإسلام، قال رحمه الله: ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته، ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله، إن فيهم المكره. فقال: يبعثون على نياتهم. والحديث مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة، أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة وحفصة وأم سلمة، ثم ذكر ابن تيمية روايات أخرى لنفس الحديث، ثم قال: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته، المكره فيهم وغير المكره، مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره، وهم لا يعلمون ذلك؟ بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه، كما روي أن العباس بن عبد لمطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله، إني كنت مكرها. فقال: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله. بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترصوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا. فهذا ما يتعلق بمانع الإكراه، فمن علم إكراها معتبرا ملجئا في حق أحد جنود المرتدين عامله كمسلم، وهذا لا يمنع من حكمنا عليه بأنه كافر حكما ما دام في صف المرتدين. فهذه أهم الموانع الشرعية التي إذا وجدت في حق بعض جنود المرتدين لكانت مانعا من تكفيرهم في الباطن عند من يمكنه تبين ذلك منهم لأجل معاملة خاصة، وإلا فجميعهم كفار حكما على التعيين كما سبق تقريره. مسألة: هناك أمور قد يظنها البعض موانع من التكفير وليست كذلك، وأشرت إلى بعضها عند الكلام في الموانع في شرح قاعدة التكفير، وسيأتي ذكر بعضها في القسم التالي: نقد الرسالة الليمانية. ومنها همزة: كون جنود المرتدين وأنصارهم يعتقدون أنهم مؤمنون أو أنهم على حق في نصرتهم للحاكم المرتد وقتالهم للمسلمين، كل هذا لا يمنع من تكفيرهم ما داموا قد أتوا بسبب الكفر من قول أو فعل مكفر. ودليله قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الكهف من 103 إلى 104. وقوله تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، الأعراف 30. وقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا ومن كان هدى أو نصار، البقرة 111. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وتقييد التكفير بالاعتقاد هو مذهب غلاة المرجئة كما سبق تقريره، وإلا فالحكم بالكفر في الدنيا يترتب على الأقوال والأفعال الظاهرة. بقي أن نقول: إن إحسان الكافر ظنه بنفسه إنما هو عقوبة من الله له على إعراضه عن الحق فيظن أنه على الهدى فيتمادى في كفره وضلاله، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، الزخرف من 36 إلى 37. وقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فاطر 8. وقوله تعالى: فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم، الصف 5 ومثلها مريم 75، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ب وليس من موانع التكفير وجود من يضلل جنود المرتدين من علماء السوء وكونهم يقلدونهم على أنهم من أئمة الدين، فهذا رددت عليه عند الكلام في مانع الجهل قريبا، وأنه لا بد من وجود المضل والمخالف والمستهزئ، فهذه سنة قدرية لتتحقق سنة الابتلاء والمحنة، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ العنكبوت 2 ونحوها من الآيات. وقد وصف الله الكفار بأنهم ضلون وأن هناك من يضلهم، كما قال تعالى: ولأتتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. المائدة 7-7. ومعظم كفر الكفار هو كفر تقليد لكبرائهم، كما وصفهم الله بقوله تعالى: وإذا قيل لهم أتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. البقرة 170. وقال عليه الصلاة والسلام في وصف عذاب القبر: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. فمع كونه مقلدا لغيره كنت أقول ما يقول الناس لم يمنع هذا من كونه كافرا معذبا. وليس من موانع التكفير كون جنود المرتدين يقرون بالشهادتين أو يصلون، فهم لم يكفروا من جهة الامتناع عن الإقرار أو الصلاة، وإنما كفروا بسبب آخر وهو نصرة الحاكم الكافر. وعلى هذا فلو نطق أحدهم بالشهادتين حال قتله أو قتاله فإن هذا لا يمنع من قتله، لأنه لا يقاتل على الشهادتين بل لكفره بسبب آخر. وأعود فأنبه على ما ذكرته في شرح قاعدة التكفير من أن العبد لا يؤمن إلا بمجموع خصال من شعب الإيمان، ولكنه يكفر بخصلة واحدة من شعب الكفر الأكبر. ومما يجلي عنك هذه الشبهة قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة 65-66. فهؤلاء الذين أنزلت فيهم هذه الآيات كانوا في غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم إذن كانوا يجاهدون وكانوا يصلون، ولهذا أثبت الله أن معهم إيمانا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولكنهم كفروا بكلمة قالوها وهو الاستهزاء الذي وقع منهم. وأيضا قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم. التوبة 74. فأثبت الله أنهم كانوا مسلمين والأيكونون كذلك إلا بالإقرار وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من واجبات الدين، ومع ذلك فقد أكفرهم الله بكلمة قالوها. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قال لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فإن هذا في الكافر الأصلي يكف عنه ويتبين أمره بعدها هل التزم بما توجبه هذه الشهادة من العمل، وهو معنى قوله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. النساء 94. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومعنى إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، فمن حقها الكفر بالطاغوت وأداء الفرائض واجتناب النواهي، فمن قصر في هذا يحكم عليه بالكفر أو بالفسق بحسب ما قصر فيه. فليس المراد بالشهادة مجرد القول، بل المراد تحقيق معناها، خاصة ما تدل عليه من النفي والإثبات، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الصفات 35-36. فالكفار علموا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله ليس مجرد القول بل المراد ترك عبادة غير الله، أئنا لتارك آلهتنا، أي ترك الكفر، فويل لمن كان الكفار أفقه منه، وويل لمن كان أجهل من الكفار، فمن قال لا إله إلا الله وفعل المكفرات لم يأت بالمراد، ويحكم عليه بالكفر ويحل دمه وماله كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه هو المرتد. وقد دل الحديث على أن المسلم المقر بالشهادتين قد يرتد إذا أتى بسبب من أسباب الردة، والخلاصة أن من أتى بسبب الكفر من قول أو فعل كفر بذلك وإن كان مصليا مزكيا صائما مجاهدا. وفي هذا قال ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. وليس من موانع التكفير كون جنود المرتدين مستضعفين لا حيل لهم مع حكامهم، فالاستضعاف لا يسوغ لهم نصرة الكافر والخروج في صفه لقتال المسلمين. بل قد سبق القول بأن الإكراه الملجئ ولو تحققت شروطه لا يرخص في قتل المسلمين أو قتالهم، وهو ما يفعله هؤلاء المجرمون. أما الاستضعاف فإنه يرخص في مثل ترك الإنكار على الحكام المرتدين باليد واللسان مع الإنكار بالقلب، أو يرخص في مضارة الكفار وملاينتهم لإموالاتهم، وسيأتي بيان الفرق بين المضارات والموالات في القسم التالي إن شاء الله. كما يرخص الاستضعاف في مثل ترك الهجرة من بين الكفار للعجز، وليس كل مستضعف بين الكفار يكون معذورا، بل لا يعذر ولا يأثم إلا المستضعف المؤمن المميز للحق من الباطل الذي يدعو الله أن ينجيه من الكافرين وأن ينصر أولياءه المجاهدين. أما المستضعف المتابع للكافرين في إفسادهم فهذا مجرم من أهل النار، وقد ذكر الله النوعين من المستضعفين في كتابه العزيز، فذكر المستضعفين المؤمنين وصفتهم في قوله تعالى: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، النساء 75. وذكر جل شأنه المستضعفين المجرمين وصفتهم في قوله: وإذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، غافر، من 47 إلى 48. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ 31 إلى 33. فالاستضعاف يرخص في متابعة الكافر للمتكبر من حاكم وغيره، ولا يرخص في طاعته في الكفر بصوره المختلفة والتي منها محاربة الإسلام والمسلمين، بل لو أطاعه في هذا لكفر مثله وصار من أهل النار ما دام قد بلغه الهدى وسمع به. وقد كان المسلمون مستضعفين بمكة قبل الهجرة كما وصفهم الله بقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، الأنفال 26. ومع ذلك لم يرخص الله تعالى لهم حينئذ في شيء من طاعة الكفار كما قال تعالى: فلا تطع المكذبين، والدواء لو تدهن فيدهنون، القلم من 8 إلى 9. ولم يرخص لهم في شيء من الكفر إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، النحل 106. والخلاصة أنه ليس كل مستضعف يكون معذوراً، وأن الاستضعاف لا يرخص في متابعة الكافر في إجرامه، وأن المستضعفين أقسام منهم المؤمن ومنهم المجرم، وقد سبق بيان صفة كل منهما، وسوف يأتي في القسم التالي بيان أن مجرد الخوف، بدون وقوع إكراه، لا يرخص في طاعة الكافر في الكفر، وأن الحرص على المنافع الدنيوية من المناصب والأموال وغيرها لا يرخص في ذلك أيضاً. فهذا ما يتعلق بما يعتبر وما لا يعتبر كموانع شرعية من التكفير. وخلاصة القول في هذه المسألة حكم أنصار الطواغيت، وهم هنا أنصار الحكام المرتدون، أن كل من نصر الحكام المرتدين وأعانهم على محاربة الإسلام والمسلمين بالقول أو بالفعل فهو كافر في الحكم الظاهر، والردء والمباشر في هذا ذا الحكم سواء، ولو لم يكن كذلك لقلنا بكفر من يباشر قتال المسلمين فقط من جنود الحاكم المرتد، ولكن قد دلت القواعد الشرعية على أن كل فرد في الممتنعين له حكم الطائفة، وأن الردء له حكم المباشر في القتال، وقد يكون فيهم مسلمون في الباطن إذا قامت في حقهم موانع معتبرة من التكفير، والأيلزمنا البحث عن هذه الموانع لكونهم ممتنعين عن القدرة، وإنما يبحث عنها من كانت له معاملة خاصة مع بعضهم بسبب مخالطتهم للمسملين في نفس الدار، فمن علم من أحدهم مانعا معتبرا عامله كمسلم وهو عندنا كافر في الحكم الظاهر ما دام في صف الحكام المرتدين. هذا ويجب نشر علم هذه المسألة حكم أنصار الحكام المرتدين بين عموم المسلمين، ففي نشرها خير عظيم بإذن الله تعالى، وفي نشرها تعجيل بزوال دولة الحكام المرتدين وضعف شوكتهم وذهاب ريحهم، فإن كثيرا من جنود المرتدين لا يعلمون حكمهم ولأحكم حكامهم في الشريعة وأنهم كفار، ولو علموا ذلك فلربما انقلب كثير من الجنود على حكامهم أو ساعدوا على ذلك. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الفتح 7. وما يعلم جنود ربك إلا هو. المدثر 31. ويقع عبء نشر علم هذه المسألة على كل مسلم علمها وبصفة خاصة الدعاة وأهل العلم منهم.